الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف، سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين حاء والحاء والميم، وهذه أحد الحواميم السبع. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يخبر سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب وهو القرآن كتابه المكتوب في السماء والمنزل إلى الأرض ليقرأ ويكتب، فيكون هو الكتاب العظيم الذي يحمل كلام الله تبارك وتعالى. لا كتاب مثله، أنزله الله تبارك في الأرض، أنزله معجزا آية منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين الذين نزل فيهم والآخرين، وأنهم لن يأتوا بسورة من مثل سور هذا الكتاب. فهذا الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ والمنزل من الله تبارك وتعالى على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله، نازل من الله تبارك وتعالى. فالله الذي تكلم به سبحانه وتعالى وهو الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. فالله هو العزيز سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يعني يضع كل أمر في نصابه. ومن حكمته سبحانه وتعالى وقضائه العظيم إنزال هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لهذه البركات العظيمة وهذه المنافع العظيمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذا القرآن النازل من الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم للمنافع العظيمة وللأهداف الكبيرة، ليخرج الله تبارك وتعالى به من أراد الله تبارك وتعالى، ولا نشور بعد ذلك. قالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلى، ولا يمكن أن يكون هناك بعث ولا نشور. قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ما هي يعني ما نحن فيه فقط، هي هذه الحياة الدنيا، ليست هناك حياة أخرى، نموت ونحيا. قدموا الموت لأنه الحقيقة القادمة أمام، ونحيا اللي هو حياتهم الأولى. وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا في الهلاك بعد ذلك إلا الدهر اللي هو الزمان. كروا يعني الجديدان الليل والنهار، فالليل والنهار هي التي إنسان إذا استنفذ هذه مدة حياته فإنه يموت، ليس هناك أي يعني حياة بعد ذلك، وإنما استنفاذ فقط مدته التي يعني هي في هذه الحياة. كما هي المدة الحياة لكافة الأحياء للشجر ولغيره. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمن في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فهذا القرآن هدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا عقيدة الكفار، بأنه ليس بعد الموت حياة ولا بعث ولا نشور، وأنه لا دار أخرى يأخذ فيها كل جزاء. المحسن يأخذ جزاء إحسانه والمسيء يأخذ جزاء سته. يعتقدون أن هذا لا يكون. الرب تبارك وتعالى يبين هذا، أن هذا حكمهم باطل واتهام للرب تبارك وتعالى، ويقول: أم نجعل الذين اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أم حسب ظن، أم هذه التي يسمونها المنقطع التي هي بمعنى بل وهمس الاستفهام، والاستفهام هنا للإنكار، للإنكار على هؤلاء الذين ظنوا هذا الظن الخبيث وحسبوا هذا الحسبان يعني الباطل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها فعلوها، وذلك أن كسبوها، لأن الكسب يعني يسمى جرح، وتسمى كل يعني الإنسان ما يكسبه الإنسان بيده وبرجله يسمى جوارح، هذه فاليد جارحة والعين جارحة، ومعنى أنها جارحة أنها تكسب. فأم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها اكتسبوها. والسيئات جمع سيئة، وهي كل معصية، وسميت سيئة لأنها هي يعني السيئة هو ضد الحسن، ثم هي تسوء صاحبها في النهاية، هي لا بد أن تسوء صاحبها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجعلهم الله تبارك وتعالى مثل أهل الإيمان والعمل الصالح سواء محياهم ومماتهم، يعني أن محياهم في الحياة سواء، ثم مماتهم بعد ذلك يكونون مستوين في هذا، يعني يستوون في الحياة الدنيا ويستوون عند الموت، استحيل. الله تبارك وتعالى ميز حياة المؤمن عن حياة الكافر، فالمؤمن في حياته يكسب الطيبات، هداه الله تبارك وتعالى وفقه إلى طريقه، هداه سبله، فهو يسير على نور من ربه بإيمانه بالله تبارك وتعالى وتوحيده له وعمله العمل الصالح، وتكون حياته كلها له خير، ولا يصيبه في هذه الدنيا من قضاء إلا هو خير له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يقول النبي: إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، يؤجر عليها، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فهذا خير، كل قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن في الدنيا كله خير. فالسراء نعمة معجلة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذه نعمة معجلة يعجلها الله تبارك وتعالى، يسره الله تبارك وتعالى بما يعطيه من المال، من الصحة، من الأولاد، هذه مسرة معجلة له وثواب معجل، كما قال الله في إبراهيم: ولقد آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثواب من الله تبارك وتعالى على الطاعة معجل. إن أصابته ضراء فصبر على هذا، فهذا كان له خير كذلك. ثم هو موفق في عمله، يعمل يقدم لحياته، يعمل للآخرة، فصلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله، كل هذا عمل. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم، يعني أنهم عندما قالوا هذا وقطعوا هذا إنما قالوا بالظن والتخمين، ما في علم، ما في شيء استندوا إليه، لا عندهم، ما عندهم أثار من علم على هذا الذي يقول، إنهم إلا يظنون، إنما هم قالوا هذا بالظن والتخمين وليس عندهم أي برهان ولا أي دليل. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم تقرأ تتلى تلاوة قراءة عليهم على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، آيات الله بينات، آيات الله المنزلة من عنده سبحانه وتعالى بينات واضحات في أن هناك بعث، هناك نشور، فيه جنة فيه نار، هذا تحمل الخبر الصادق من الله تبارك وتعالى والخبر الصادق الذي قام على صدقه كل هذه البراهين. فمحمد صادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي جاء بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتطرق يعني الشك إلى كلامه، فإنه قد نشأ فيهم صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يجرب عليه كذبا، فكيف يكذب على الله؟ يخبرهم بهذا، هذا فإخبار الله تبارك وتعالى. كذلك كل ما ظنوه من أن هذا يعني يستحيل بين الله تبارك وتعالى أنه يعني في مقدوره وميسوره سبحانه وتعالى، إعادة الحياة مرة ثانية ليست بمستعصاة على الله تبارك وتعالى، فهو الذي أنشأ الخلق يوم أنشأه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يعيده، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام هي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم حملت آيات الله تبارك وتعالى البراهين أنه الله لا يمكن أن يجعل يعني خلقه سدا وعبثا، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، فيجعلهم الله تبارك وتعالى مصيرهم واحد؟ محسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن أن يكون هذا حكم الله، وإلا كان هذا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله تبارك وتعالى أنزل لهم آياته وتحمل البراهين، أولا الخبر، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فأتاهم الخبر الإلهي بأن فيه هناك يوم القيامة، وأقسم الله تبارك وتعالى لهم، أمر النبي أن يقسم لهم بالأيمان أن فيه يوم القيامة وفيه بعث ونشور، وأن هذا الذي استعظموه من إعادة الحياة مرة ثانية أنها هينة على الله تبارك وتعالى، وأنها سهلة عليه، وأنهم هم يرون كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكيف يرون أن الله تبارك وتعالى يخرج الشيء من ضده، وهم يرون أن الله بدأهم ولم يكونوا شيئا، فبالتالي يستطيع أن يعيدهم سبحانه وتعالى. فتنزل عليهم آيات الله تبارك وتعالى وبراهينه في هذا الأمر واضحة بينة، يخبرهم الله بهذا، لكنهم يردوا كل هذا، يردوا كل هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ما كان حجتهم يعني الدليل الذي عندهم أو البرهان الذي عندهم، الحجة التي يدلون بها، سميت حجة وليست بحجة، هي ما هي حجة، ولكن هذا لأنه جاء في معرض يعني الإثبات عندهم والبرهان، هذا إن هذا حجته، هذا الذي قالوه هو ليس بحجة، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم تخبروننا بالفعل بأن هناك يوم بعث ويوم نشور، فخلوا آبائنا يطلعوا، خلينا نرى آبائنا الذين ماتوا، أخرجوهم لنا من القبور حتى نشاهدهم، وعند ذلك نصدق أنه سيكون هناك بعث ونشور. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى مجيبا على تعنتهم وعلى جهلهم وكفرهم، قل الله يحييكم، إنما يضعه في كيس أعماله، يوفره يدخره ليوم القيامة، وله بكل يعني ذرة من الخير فعلها أجر عند الله تبارك وتعالى وحسنة. لو تحركت شفتاه فقال الحمد لله غرست له نخلة في الجنة، لو تصدق بصدقة الله تبارك وتعالى ادخرها له، تصبح 10 دينار ب10 إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، ثم الجزاء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. صلى ركعتين خير من الدنيا وما فيها، ثواب الركعتين هذه عند الله تبارك وتعالى خير من الدنيا كلها وما فيها. فلو أن إنسان كسب بعمله الدنيا كلها وما فيها بسعيه وجده واجتهاده وحازه، فلا شك أن من صلى ركعتين خير منه، لأنه حاز أعظم مما حاز هذا، حاز في الآخرة من الثواب على هاتين الركعتين التي قد لا يمضي فيها دقيقتين. لكنه يحوز من الأجر والثواب أكثر من الدنيا كلها وما فيها، وخير منها، خير من أن يعطى الدنيا كلها وما فيها. فإذا المؤمن حياته، هذه حياته، فكلها حياة خير. ومماته عندما يموت يبشر، من أول ما تخبض روحه يأتي ملك الموت عند روحه يبشره، يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، يرى ملائكة الرحمة أمامه يبشر، لا تخاف، هذا يومك الذي كنت توعد، لا تخاف، أنت مقدم على خير، فيبشر بالجنة. ثم بعد ذلك عند البعث والنشور يلتقي مع رضوان الله تبارك وتعالى ومع جنته ومع الفوز العظيم. هذا حال المؤمن. أما الكافر لا، الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى واجترح السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. الذين اجترحوا السيئات، وأعظم السيئات سيئات الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، هؤلاء الله تبارك وتعالى يعني يجعل عيشتهم في الدنيا كلها نكد وضنك وخسار، فهذا يسعى كل حياته في خسار نفسه، في هلاك نفسه وفي الخسران. فعمله بالمعاصي عليه، يكسب السيئة يرتهم بها وتبقى عليه، أثر هذه السيئات في الدنيا أثر سيء، من أن الله تبارك وتعالى يعني السيئة تورث سيئة مثلها، هذه عقوبة، من أن هذه السيئة قد يحرم بها يعني بعض الخير من الرزق، هذه السيئة تسوءه، تسوء يوم القيامة يتمنى أنه لم يرها، ما يمتع به في هذه الحياة الله تبارك وتعالى يشوبه إياه بالنكد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، لا يعمل للآخرة، لا يفوق من سكرته من التي ومن عماه الذي هو فيه، فذرهم في غمرتهم حتى حين، في غمرتهم سكرتهم التي هم مغمورون فيها، في معاصيهم التي هم مغمورون فيها، فيبقى مغطى على يعني على قلبه وعلى بصره غشاوة، كما قال تبارك وتعالى في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالله تبارك وتعالى يضله، يطمس بصيرته، يطمس بصره، يبعده عن طريق الحق، يصرفه بما إذا أعطاه في الدنيا فإنما ليشغله وليصرفه عن طريق الخير. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم، أمهلهم في معاصيهم ليزدادوا إثما، فتبقى حياته كلها خسارة له، خسارة له. فأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، فسنيسره للعسر، ييسره الله تبارك وتعالى لطريق العسر النار، ومعنى ييسره يعني يجعل طريق النار سهلا عليه، محببا إليه، فرحا به. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين له الباطل والشر والكفر والفسق والمعاصي، تزين وتجمل في نظره فيرى أنه على الحق والصواب ويحبها ويستأنس بها ويسير فيها، عقوبة له من الله تبارك وتعالى. فلا يمكن، الله تبارك وتعالى يقول لا يمكن أن يجعل من يعمل السيئات كمن هو مؤمن يعمل الصالحات، فالمؤمن الذي يعمل الصالحات هو في رضوان الله تبارك وتعالى وفي رحمته في الدنيا أولا ثم في الآخرة، وهذا الذي اجترح السيئات هو في الخسار، يجعله الله تبارك وتعالى في الخسران في الدنيا، ثم المآل الذي هو أسوأ مآل جهنم وبئس القرار تنتظره في الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم نجعله في الحياة وفي الموت، يعني سواء إن هذا وهذا سواء. طبعا هذا ظن الكفار، ظن الكفار أنه يعني هم يعيشون، يعني أن الكافر يعيش مع المؤمن والكل يعيش، والغلبة للأقوى، ومن لا يظلم الناس يظلم، والغلبة للأقوى تنتهي إذا مات الجميع مات، فلا حكومة بعد ذلك، وأن عمل المؤمن مهما عمل هو لا ثواب له ولا أجر له في الآخرة، وليس هناك يعني مثوبة لهذا الأمر. فهذا ظن الكفار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، يعني هذا الحكم الذي حكموا به على هذه الحياة، وأن ليس إلا هذه الحياة أسوأ حكم. لا شك أن هذا حكم سيء، وهذا اتهام لله تبارك وتعالى، وهذا جعل أن الله تبارك وتعالى ليس بحكيم، وأنه خلق هذا الخلق عبثا وسدى، ليس له غاية وليس له هدف. قال جل وعلا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يعني أن الله هو الرب الحكيم سبحانه وتعالى، فلم يخلق هذه السماوات العلى وهذه الأرض إلا بالحق، ومن خلقها بالحق أنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي لا كفأ له ولا ند له، وأنه هو بديع السماوات والأرض، وأنه هو خالقها سبحانه وتعالى، خلقها خلقنا سبحانه وتعالى لنعرفه ونؤمن به سبحانه وتعالى، نعرفه من خلال آياته في الخلق سبحانه وتعالى، ومن خلال عظمة هذا الخلق الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ثم لنؤمن به لنشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى، لنسير في الطريق الذي أحبه لنا يأمرنا وينهانا، فنسير في الطريق الذي أحبه سبحانه وتعالى ونبتعد عما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ثم ليظهر الجميع صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الجنة هي رحمته، لأنه هو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى العفو الكريم، وهذه النار هي عذابه ونقمته في أهل معصيته سبحانه وتعالى. فهذا خلق السماوات والأرض لم يكن إلا بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتمر عظيم جدا، كأنه يقوم في حياته أكثر من 84 سنة. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي قيامها أفضل عند الله، فهذا أمر عظيم جدا. وكذلك سائر ما جعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من الأجر العظيم على يعني العمل القليل، فقد يكون عمل قليل لكن ثوابه أعظم يعطيه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي هي لا شك أفضل الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالرب تبارك وتعالى يذكر بأنه قد يعني هذا إفضاله على بني إسرائيل، ولكنهم لم يحفظوا هذا الأمر، وقال جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين عالم زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر، آتيناهم بينات من الأمر، بينات من الأمر كالآيات القهرية المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد يعني رسله إليهم، أمور واضحة بينة. قال جل وعلا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فما اختلفوا أي في دينهم وتفرقوا هذه الفرق الكثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني العلم الذي هو يعني الواضح البين الذي يوضح الصراط ويجعل الطريق واحدة، لكن اختلفوا في دينهم. قال جل وعلا بغيا بينهم، يعني من أجل البغي بينهم، البغي التحاسد والتظالم والبغضاء بينهم، فهذا بسبب البغي تفرقوا في دينهم، كما قال جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال إن قال ما قال جل وعلا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك محمد صلوات الله وسلامه عليه يقضي بينهم قضاء الحكم. الحكم أعطى كل ذي حق حقه وبيان من الباغي ومن الظالم ومن كان على الحق ومن كان على الباطل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في الذي كانوا يختلفون فيه من أمر الدين. فهذا هذه الآيات تذكير من الله تبارك وتعالى بإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين جعل الله تبارك وتعالى فيهم الحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وأنعم عليهم هذه النعم، لكنهم لم يحفظوا يعني هذه النعمة واختلفوا في دينهم. واختلفوا في دينهم لا عن ضياع للحجة وذهاب لها، لا، بل مع وجود الحجة والبيان والإيضاح، لكن بسبب يعني البغي والتظالم بينهم فوقع ما وقع فيه. فلم يكن ضلالهم واختلافهم لنقص يعني الحجة والدليل ونقص البرهان الذي يوضح الله تبارك وتعالى لهم به الطريق، لا، وإنما كان للتظالم وللتحاسد بينهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن كل الأمور التي اختلفوا فيها مردها في النهاية إلى الله تبارك وتعالى ليحكم فيها. هذا أولا يعني تذكير لنبي الله تبارك وتعالى ولهذه الأمة بنعمته عليهم، وتحذير من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الاختلاف بعد إيضاح الحجة. لذلك قال الله بعد ذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم أي بعد بني إسرائيل جعلناك على شريعة من الأمر، جعلناك أقمناك، أقام الله تبارك وتعالى رسوله على شريعة من الأمر. أصل الشريعة في لغة العرب هو الطريق المشروع الواسع الذي لا يضل سالكه، أمر مشروع واسع يسار فيه فلا يضل من يسير فيه ويسلكه، فليس هو درب صغير وإنما شريعة من الأمر، من أمر الله تبارك وتعالى ومن أوامره جل وعلا التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها، فيوضح الصراط المستقيم الذي يسار فيه. إذن فاتبع، أنت مأمور بأن تسير في هذا الطريق في هذه الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لك. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، نهي من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون. وأهواءهم ما تشتهي أنفسهم، سمي هوى وهو أن يتبع الإنسان ما يحبه وما يشتهيه، لأنه يهوي بصاحبه، لأنه يهلك صاحبه اتباع يعني هوى النفوس، ما تهواه النفس ما تريده وما تحبه دون بينة. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون الحق، سواء كان الذين لا يعلمون من العرب الجاهلين الذين يدعو النبي إلا أنه ابقى على دين أبائك، إيش حقة تخرج عن دين أبائك ودين يعني الذي تعرفنا عليه وسرنا عليه، أنت خارج دين. فلا تتبع أهواء هؤلاء في ما ساروا فيه من الكفار الجاهلين، وكذلك الذين لا يعلمون كذلك من أهل الكتاب الذين يدعون النبي إلى الباطل وإلى ترك ما هو عليه، وأنه لن يكون يعني مهتديا إلا إذا اتبع طريقهم كما قالوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فعندهم أن طريق الجنة يعني قال اليهود هذا ما في طريق للجنة إلا طريقهم، وقال النصارى كذلك نفس الأمر. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني لو اتبعت أهواءهم فإنهم لن يفيدوك شيئا عند الله تبارك وتعالى. وطبعا حاشا النبي معصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع غير طريق الله تبارك وتعالى، لكن هذا بيان وتحذير وإنذار. ثم أن هذا خطاب كذلك لأتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن طريق الله هو الطريق وهدى الله تبارك وتعالى هو الهدى، ولا خيار لهم في الخروج عن هذا الطريق. إنهم أي هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم من العرب الجاهلين أو أهل الكتاب الضالين والمغضوب عليهم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض في هذه الدنيا، الظالمون يوالي بعضهم بعضا والله ولي المتقين، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فإن كل أمم الكفر للأسف توالي بعضهم بعضا على الإسلام، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال جل وعلا بعضهم أولياء بعض، يعني كل منهم يوالي الآخر ضد الإسلام، فالإسلام عندهم هو عدو لهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض لكن والله ولي المتقين، تمسكوا بولاية الله تبارك وتعالى لأن الله ولي ناصر ومحب المتقين أهل التقوى الذين يخافونه سبحانه وتعالى ويجعلون لأنفسهم حماية عن غضبه وعن عقابه سبحانه وتعالى. ثم المتقون يعني الذين اتقوا عقوبة الله وعذاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، يعني خافوني، اجعلوا لأنفسكم حماية من غضبي وعذابي، وذلك باتباع أمر الله تبارك وتعالى والسلوك طريقه. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس، هذا القرآن، هذا الحديث المنزل من الله تبارك وتعالى بصائر للناس، جمع بصيرة يعني أنه أمر يوضح يعني الحقائق فيبصر الإنسان، كل من له بصر يبصر يعني الطريق، يعرف هذا طريق الله تبارك وتعالى، هذا بصائر الناس يعني هذا القرآن قد أنزل ليجعل الناس يبصرون طريق الحق ولا يضلون عنه، هذا بصائر للناس كلهم، وبصائر للناس لمن يبصر منهم، يعني بمعنى أنه هداية، هداية للجميع، كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن هداية للناس كلهم من حيث هداية البيان والإرشاد، لكن لا يهتدي به ويأخذ على الحقيقة إلا أهل الإيمان والتقوى، هذا بصائر للناس بمعنى أنه هداية لهم ونور كاشف يكشف به الحقائق فيبصر الناس، يعرف الشرك والتوحيد طريق الله تبارك وتعالى وطريق الباطل، لماذا ضل هؤلاء، لماذا، هذه آيات الله، كل ما نزل له القرآن فإنه يوضح الأشياء ويبينها، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو مبين لكل الأشياء بحيث أنه تتضح الأمور ولا تختلف يعني الأمور على من يريد أن يسلك طريق الحق، هذا بصير الناس، لكن وهدى ورحمة لقوم يوقنون، لكنه هداية، هداية التوفيق بقى، هدى ورحمة لكن لقوم يوقنون، لأهل اليقين الذين يؤمنون ويوقنون، واليقين هو يعني العلم الذي يوصل حد اليقين، حد بلوغ نهاية العلم، وأنه يصبح أمر أكيد، الأمر الذي يحدث عنه أكيد في النفس ولا يتطرق إليه أدنى شك. فالقرآن هداية له، هذا القرآن بالنسبة للناس بيان للناس كلهم، وهداية خاصة لأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فحصر الهداية فيه المتقين، هذه هداية ليس هداية البيان فقط بل هداية بيان وهداية توفيق، فإن الله تبارك وتعالى يهدي به أهل الإيمان يشرح صدورهم له ويؤمنون به فيسلكون به الطريق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى أولئك ينادون من مكان بعيد، فهو لأهل الإيمان هدى، هدى توفيق وشفاء لما في في في في في دين، وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو هدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى لقوم يوقنون، ومعنى أنه رحمة لأن الله تبارك وتعالى ينقذهم به من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، فيرحمهم الله تبارك وتعالى من المعصية إلى يعني الطاعة، من الظلم إلى العدل، من الفسق إلى تقوى الله تبارك وتعالى، فيكون هذا رحمة له لأنه واعظ ومبين، فإذا تمسكوا به ودخلوا فيه رحمهم الله تبارك وتعالى به، وهدى ورحمة لكن لقوم يوقنون، لأهل اليقين. فهذا القرآن هذه صفته، هداية للعالمين وهدى وتوفيق ورحمة منه سبحانه وتعالى لعباده الذين يوقنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى بالقرآن ورحمهم. نقف هنا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.